لا لا يا البخاري عن عمران بن شفان، هل يعني أنه ليس خارجيا؟ لا لا يعني، ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنهم، فهو خارج معروف. رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحا؟ إذا كان جماعة ثقات مثله عن فضل جماعته يعني الخوارج يعني المذهب، هل حديث يعني عن مذهبه يعني تقول يروي من طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام؟ حديثا يذكر مذهبه. معليش، لا منك حديث عن الرسول يعني ولا حديث عن غيره؟ لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه؟ ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد بالمذهب؟ أظن أنت عم تحكي الآن صور خيالية، يعني صور خيالية معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدئ هل تؤخذ روايته أم لا. أقوال منها إذا كان ما رواه ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة. أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه. هذا القول الثاني وهو الأشهر في المصطلح. لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته، وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه وأنه مسلم، ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله، حين ذاك القول الثالث يأتي فيقول روايته تكون صحيحة لأن دينه وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه وإنما تقوله تقولا. وهذا الذي أنا أدين الله به، ولذلك ففرض فرضيات ما بيجيبنا شيء. أعطونا رواية رواه عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه ثم بالسند الصحيح منه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وقولونا أن هاي رواية تهدم الإسلام وبتأيد الخوارج، هذا لا وجود له. هل يمكن لأحد أن يرى